ثم أشار إلى مسألة وهي مسألة النوافل هل تلزم بالشروع أو لا، يعني المستحبات هي مستحبات قبل الشروع، يعني قبل الدخول في الفعل والابتداء فيه، لكن إذا شرع فيه الإنسان ودخل وباشر هذا الفعل فهل يصير لازما بمعنى أنه يلزمه الإتمام ولا يجوز له القطع والخروج، أو يجوز له هذا؟ طبعا ما ورد فيه نص لا خلاف فيه، مثل الحج والعمرة، والله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل فيهما يلزمه الإتمام. ولكن ما عدا هذا من النوافل إذا شرع الإنسان فيها هل تتحول هذه النوافل إلى واجبات، بمعنى أن المكلف يلزمه الاستمرار وإذا قطعها فإنه يلزمه القضاء، أو ليس كذلك؟ فذكر مذهب المالكية في هذه المسألة، وأنهم يرون أن الإتمام واجب في هذه العبادات التي نص عليها، قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامدي. فهذه الأمور السبعة ذكرها الحطاب في كتابه مواهب الجليل، وهو صاحب هذا النظم، فحكم بأن هذه العبادات السبعة هي تلزم بالشروع، يعني يلزم المكلف إذا دخل فيها أن يتمها فلا يقطعها. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا لفظ عام، أعمالكم نكرة أضيفت فتفيد العموم في جميع الأعمال، لكن جمهور الفقهاء يرون أن النافلة لا يلزم المكلف إتمامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا هو الأصل، أن الأصل في النافلة أنها نافلة فلا تكون واجبة إلا بدليل. وأما قوله ولا تبطلوا أعمالكم، فقالوا معناه لا تبطلوا أعمالكم بالكفر والرياء والشرك ونحو ذلك، كما يدل عليه سياق الآيات، لأن الآيات تتحدث عن الكفار، فسياق الآيات هو حديث عن الكفر، يعني لا تبطلوا أعمالكم بالكفر، ومثلها الشرك والرياء، لأن الرياء نوع من أنواع الشرك. وإن سلمنا أنه عام فنقول هو مخصوص، ولا تبطلوا أعمالكم هذا لفظ عام، ولكنه يخصص بالنوافل، فالنوافل تظل نوافل ولا يلزم الإنسان قضاؤها إذا قطعها. فإذا صام الإنسان صوم نافلة ولكنه في وسط النهار رأى أن يفطر لضيف ألم به أو لجوع شديد أو لغير ذلك، فلا حرج أن يقطع صيامه ولا يلزمه القضاء عند جمهور الفقهاء.